حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. إذاعة فريق الأهلي الرياضي بتارب البلاد تقدم وغاياتي بها عليا برنامج كن إيجابيا من إعداد وتقديم أنيس عرب باجبير، تسجيل وإخراج محمد عرب باجبير، بروح أحسن أتسعى إلى إنتاج المركز الإعلامي بفريق الأهلي الرياضي بتارب البلاد. لو ألاقيه بروح أحسن أتسعى إله الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا كن إيجابيا. أهلا بكم، يتجدد لقاءنا معكم. أنا سعيد جدا لأننا في الحلقة الثانية وقد قطعنا شوطا في الحلقة الأولى. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الإيجابية، تحدثنا بتعاريف عامة حولها، تحدثنا أن الإيجابية يجب أول ما أن تعرف أول مبدأ أساسي فيها قبل أن تدخل فيها، وهو أن تعرف أين يكمن الخطأ فيك ثم كيف تتعامل معه. تحدثنا عن ما هي الأهداف الأساسية من هذه البرنامج، وما الذي أحصل عليه أنا عندما أكون إيجابي. شكرا لكم على سماعكم الحلقة الأولى. الآن وقد كنا في الحلقة الثانية، نود أن تعوا وتنتبهوا جيدا. استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله. يا ربي إذن ما هي الإيجابية؟ إن الإيجابية هي الشخصية المنتجة في كافة مجالات الحياة على حسب القدرة والإمكانية، وإن الإيجابية هي الشخصية التي تعمل على تطوير الموجود ويبحث عن المفقود ويعالج العقبات. إن الشخصية الإيجابية هي الشخصية المنفتحة على الحياة والناس حسب نوع العلاقة، ويمتلك النظرة الثاقبة ويتحرك ببصيرة، أو هي الشخصية المتوازنة بين الحقوق والواجبات، يمتلك أساسيات الصحة النفسية مثل التعامل الجيد مع الذات، المتوازن مع الآخرين، التكيف مع الواقع والضبط في المواقف المحرجة، الهدوء في حالات الإزعاج، الصبر في حالات الغضب. تجده دائما يتعامل مع المادة حسب المطلوب ولا يهمل الجانب المعنوي. وأيضا هناك تعريف آخر، أن الشخصية الإيجابية هي الشخصية التي تحب المشاركة لتقديم الخير للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذه الشخصية المقبولة عند الرحمن وعند الناس، سليمة في نفسيتها، توابة للخير، تتأمل في سبب وجودها ثم تتقدم بإيجابيتها وتتفاعل بكل ما عندها من عطاء. والشخصية الإيجابية كما عرفها الدكتور عبد الكريم بكار هي درجة عالية من اللياقة الفكرية والشعورية والنفسية والسلوكية، تترتب عليها وضعية حسنة من الطمأنينة والارتياح، إلى جانب وضعية جيدة من الالتزام والإنتاجية، إلى جوار نجاح جيد في العلاقات الاجتماعية، أي يقدم نموذج للأمة في الخير. باختصار، تعريف الإيجابية هي دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني لا يكتفي بتنفيذ التكليف بل يتجاوز إلى المبادرة في طلبه والبحث عنه ويزيد على مجرد الأداء الإتقاني. عز من أبوي الكريم استلمت على المسار أكملت نفس المسيرة الأولى حق العرب ما هضمت والثانية أنباي في كل ديرة. عزي من أبوي الكريم استلمت على المسار أكملت نفس المسيرة الأولى حق العرب. الآن وقد تعرفنا على تعاريف الإيجابية نريد أن نتعرف على ما هي أهميتها. أيها المستمع الكريم، الإيجابية لها معنيان مهمان جدا. الأول يتمثل في التركيز على الغلط، أي غلط في حياتك، ومحاولة تصحيحه وتغييره. أما الآخر يتمثل في التركيز على ما هو الشيء الناقص الذي يمكننا إضافته وعمله فنبادر إلى القيام به من ذوات أنفسنا. والأهم، وهذا هو الأهم، لأن عجزنا عن تصحيح الخطأ سيترتب عليه إحباط، أما الثاني فيعطينا أملا لأننا ننجح فيه بسهولة. يا من أبدع بك دعيك، يا من للدعاة اسمع، يا عدل يا فرد، يا من رحمتك أوسع، بين المحبين سالك ربنا تجمع. الإيجابية مهمة جدا، لكن قد يسأل سائل منكم لماذا هي مهمة جدا؟ لأن عكسها تماما السلبية قد يقيد الناس، والإيجابية مهمة لأسباب معددة أهمها ثلاثة، لأنه بها نرضي الله عز وجل، لأنه بها تنهض الأمم، أيضا الإيجابية هي الصفة المميزة للأمة الإسلامية. أود قبل أن نغوص أكثر في هذا الموضوع الشيق، أريدك أن تتحرر من موانع الإيجابية قبل أن نتعرف على ما هي صفاتها أو كيف نبنيها في داخل نفوسنا. نريدك أن نتعرف على ما هي موانع الإيجابية، إذا حصلت لك ممكن أنها تمنعك ولا تصير شخصية إيجابية كما تريد أن تطمح. يا بني يا بني يا سنا فيه مقلتي، أنت أولى في الحشا من مهجتي، من ناظري تسعد القلب الشجيا. من أهم الموانع للإيجابية هو الخوف والخجل من الآخرين أو من الناس. علاج ذلك أن يكون عندك هدف في الحياة وهمة وإرادة عالية. الشيء الآخر هو الخوف من الخطأ، هذا مانع مهم جدا في الإيجابية، وعلاج ذلك أن يكون عندك ثقة بالله تعالى، وأن تتذوق طعم النجاح، تتذوق طعم الإنجاز الذي حققته في أي شيء تريد إنجازه. ثلاثة، اليأس السريع عند الفشل في المحاولة الأولى. كثير مننا ييأس عند عمل معين في المحاولة الأولى حينما يصاب هذا العمل بالفشل، لكن العلاج الحقيقي لذلك أن تصبر ولا تيأس وتثابر في عمل أي إنجاز أردت تحقيقه في حياتك. الظروف الخارجية الصعبة، هذه من ضمن الموانع، الظروف الخارجية الصعبة. العلاج استخدم الذكاء الإيجابي وحسن التوكل على الله تعالى. الرتابة والنمطية علاجها أن يكون لديك ذهن متفتح على الجديد، لكنني أريدك أن تفرق بين الجديد، قبول الجديد وتقبله. قبول الجديد يعني أن تقبل أي شيء، لكن تقبل الجديد هو الذي يتم بعد السماع وبعد الفهم، ثم يكون عليه الحكم بتقبله أم لا. إذن تلمس الجديد الإيجابي وارفض الخطأ إن كان فيه. وأريدك أن تأخذها قاعدة، خذها قاعدة نصب عينيك، فكر فيها دائما، اسمعوها، احفظوها. إذا كسرت قيود وموانع الإيجابية ستكون إيجابي بإذن الله. وما يأتي بها عليا، وكل سعادتي أني لمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى. إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لما